لا يتعلم من الكبر والتيه كأمر الخوارج. جاءوا بدأوا في أمر دينهم مسائل معينة ضللوا بها الصحابة الكرام وكفروهم، ثم بعد ذلك الله يبارك لك ويحفظك ابتعدوا عن العلم. معروفين الخوارج بقلة التعلم. هذه الآن مسائل دقيقة اليوم نتكلم فيها ودخنا مسألة داود الأصبهاني ومش عارف إيش ومسألة فنا وكذا وكذا وكذا وبعض مسائل القرآن. يعني هذا رجل مثل مريسي ما مثل كرابيسي ما يعرف قدر أهل الحديث، ما يعرف قدر الأعمش، ما يعرف كذا، أوقعه الله على رأسه في مسألة اللفظ. نفس القصة تراها في بعض الناس. فالموضوع ينبغي فيه التأني، وكونك مثلا رب العالمين يفتح عليك بعض المسائل تجد نفسك يعني فهمتها أكثر من عموم المعاصرين، هذا قد يكون استدراج من الله عز وجل، قد يكون استدراج. يعني لا تأخذها هكذا أني أنا وكذا وكذا تثق بنفسك جدا كما رأيت بعض الناس انزلقت، لا لا لا، قد يكون استدراجا. لهذا ينبغي أن تترفخ وأن تتواضع وأن تتعلم وتكثر التعلم. يعني الزلل القبيح، وأن يعني كما أنك يعني كنت ضالا ولم تقصد الضلال يعني في بعض المسائل أنك تابعت بعض الناس، تكون أيضا عذارا للناس. حنا ممكن هذا آخر درس في ثبت الكلام قلنا على الشيخ الشجاع ممكن نسجن. فالله يبارك لك. يعني الآن مثلا هذا بعض الناس ترى تصنع أن والله كذا يقف على المنبر ويتكلم على بعض الناس ما لا يناسب عقول الجالسين، وهذا شجاعة وهذا كذا وهذا كذا. ثم لما جاء الأمر إلى سياسة وحكومات ومش عارف إيش، وإذا به رجل يكابر الحس ليدافع عنه. وهذه سبحان الله من شواهد الامتحان، من شواهد الامتحان. فينبغي الإنسان أن يتنبه. بعض الناس يرد على شخص معين في مسألة ما ويقول فلان هذا يخالف الإجماع وفلان، على جهة التعيير ليس على جهة التعلم وليس على جهة النصح، فيوقعه الله عز وجل في أن يرتكس في عدد من المسائل التي هو يخالف فيها الإجماع ويخالف فيها كذا. والعجلة ليست جيدة، لا بد من التأني، ولا علاقة للأمر بكبر سن. هناك أناس كبار سن متعجلون. العجلة أن التأني أن تجلس وتتعلم وتقرأ وتنظر وتجمع من كل باب ومن كل جهة وتحفظ المسألة على وجهها. يعني اليوم مثلا بعض المسائل التي لقنا السلف، تقول لك والسلف يا أخي لكي تحقق طريقتهم تحتاج إلى أن تجلس مدة تقرأ ما كتبوه في التواريخ، في الأجزاء، في كتب الجرح والتعديل، في الكتب الفقه. في أي كتاب السنة هذا يقرأه الحدادية، نعم، لأن في جاي فصل أبو حنيفة بإذن الله هذا ما يحتاج على الإمام أحمد. لا لا لا لا لا لا. أي نعم نعم لا شك لا شك. يعني هذه مقالات يرونها مقالات، وإن كان فالله يبارك لك. هم هؤلاء الناس، هذه الفئة من الناس هي الفئة التي أنتجت لنا الفئة الأخرى. يعني جاء بعض الناس أظهر مسألة يعني من باب الحماسة للدين وكذا، أظهر مسألة يعني كلام السلف في أبي حنيفة، كلام تجهيم الأشاعرة وغيرهم. فما الذي فعل بهم؟ آذوهم بطريقة قبيحة جدا وكارثية، وأظهروهم على أنهم يعني من أراذل الأهل البدع. والواقع أن يعني ممكن يكون عندهم بعض الغلو وبعض الشدة، ولكن في بداية الأمر فأولئك إيش ما صبروا، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فجعلوا مقصد أساسي من مقاصدهم في البحث معاكسة هؤلاء الذين آذوهم والانتقام من هؤلاء الذين آذوهم، فهذا الذي أوقعهم في البلايا والله المستعان. فلهذا تجد مثلا تجد المرء منهم عامة كتاباته عامة أبحاثه في هذا السياق، إني أجمع على فلان وأحط على فلان و لا أبدا. يعني لا بد أن أن نتعلم أمر ديننا هذا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.